لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن قضية البعث والنشور وإحياء الموتى من القضايا المهمة التي هي من أركان الإيمان. فالإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتاب والنبيين، والإيمان باليوم الآخر. يعني لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون مؤمنا باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من الموت، من بداية الموت، ثم بعد ذلك البعث والنشور، ثم الحساب، ثم بعد ذلك الجنة أو النار. هناك قضايا في الآخرة مثل قضية الشفاعة، قضية الميزان، قضية الصراط، هذه كلها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى جعل هناك أدلة وحجج وبراهين على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وعلى بعثهم للحساب يوم القيامة. من ذلك ما قرأه إمامنا في الصلاة في ثلاثة مواضع، وقبلها هناك موضع أيضا في نفس السورة في سورة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وذلك في قصة بني إسرائيل، أنه كان هناك قتيل قتل ولم يتعرفوا من قتل هذا القتيل، وقع نزاع كبير جدا. فلما احتكموا إلى موسى عليه السلام أمرهم أن يذبحوا بقرة، وهذه قصة معروفة. فتعنتوا حتى وصف الله سبحانه وتعالى لهم بقرة، وهذه البقرة وجدوها عند يتيم أخذوها بوزنها ذهبا، وقال الله أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوها ثم يضربوا الميت بها فيحييه الله سبحانه وتعالى. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ودي كانت آية شاهدها الناس المعاصرين لهذا الأمر، شاهدوا كيف أحيى الله سبحانه وتعالى هذا الميت الذي قال لهم أن فلان هو الذي قتله ثم مات مرة ثانية. وكذلك كان هذا على يد المسيح عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى كان يحيي الموتى بإذنه سبحانه وتعالى ويجري ذلك على يد المسيح، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. هذه الأمراض كانت أمراض مستعصية في وقتها، يعني ليس لها علاج، فكان المسيح عليه السلام من معجزاته أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان هذا أيضا معجزة للمشاهدين في هذا الوقت الذين شاهدوه. الآيات الأخرى التي ذكرها قارئنا وإمامنا في الصلاة في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وذلك أن قرية ناحية واسط ناحية في إيران، كانت هذه القرية أصيبت بالطاعون، فأرادوا أن يهربوا جميعا من القرية خوفا من الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألوف قيل 4000 وقيل 8000 وقيل 30000، على اختلاف، هذا لا يعنينا، لكن هم ألوف يعني أكثر من 3000، أكثر من 3000، لأن الجمع لا يأتي إلا في 3، يعني أقل الجمع 3، فهي يعني بالتأكيد أكثر من 3000 خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. يعني هم أرادوا أن يفروا من الايه، من الموت من الطاعون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان إذا جاء أجله فإنه سيموت، سواء كان بالطاعون أو بغير الطاعون. فقال لهم الله موتوا أي جميعا ثم أحياهم. أحياهم بأن مر نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم فأحياهم الله سبحانه وتعالى. وهذه كانت آية أيضا في قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، لكن أيضا هذه آية شاهدها من كان حاضرا في ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ودي كانت بيت المقدس لما خربها بختنصر، وكان ملك فارس لما هجم على بيت المقدس وخرب بيت المقدس وقتل أبناء الأنبياء من بني إسرائيل وسبى النساء وخرب بيت المقدس حتى دمرها تماما المدينة كلها. فمر هذا الرجل على هذه القرية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. للمية حصل لها حاجة، قعدت مية نظيفة زي ما هي، ولا الطعام حصل له أي شيء من الايه من العفن. الطعام تعرفين الطعام يوم اثنين ثلاثة هي إما يصوف إما يعفن إما يجف ييبس ويتحلل، لكن هذا 100 عام. وهذه آية من آيات الله: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وانظر تسنى من الأسن، الأسن اللي هو الماء الآسن، الماء اللي فيه عطن، الماء اللي فيه يقال ماء آسن، يعني ماء فيه عطن وعطب وطحلب وعفن وأشياء دي. فهو لم يتسنى، لم يصاب بالأسن، هذا لم يتسنى. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. كل دي أشياء فيها الإحياء. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ودايما المشاهدة بتدي نوع من اليقين والإيمان أعلى من الإيه؟ من السماع. أنت ممكن تسمع الحكاية، ممكن تسمع حكاية وتصدقها، واللي بيقول لك ده صادق، وأنت لا، لكن لا يحدث عندك الأثر الذي يحدثه إذا رأيت ذلك بإيه؟ يعني عشان كده ربنا في قصة أهل الكهف قال للنبي إيه؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. طب ما هي القصة اتحكت، الله سبحانه وتعالى قص علينا ليه القصة، ايه اللي حصل بالضبط، وان هم ماتوا لبثوا في الكهف 300 عام وازدادوا 9 وكان معهم كلبهم وكذا وبعثوا وتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال والشمس وكذا. القصة كاملة القرآن قصها، لكن هذا خلاف الرؤية. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي لو اطلعت عليهم لو شفتهم ها لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يبقى اذا المشاهده بتعطي نوع من الايمان ونوع من اليقين اعلى من درجه الايه السماع. قال ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. فهذا الصرهن اليك قطعهن اجزاء وبعدين ايه خلطهم مع بعض، خلط الاجزاء مع بعض ووضع على كل جبل جزء. الجزء ده في الاربع اجزاء من الايه من الطير، يعني هم 4 من الطير وفيهم 4 اجزاء. فاخذ الجزء ده ياتي الى الجزء ده الى هذا الجزء الى هذا الجزء يتجمع ثم يطير يعود مره ثانيه. دي كانت ايات شافها الناس في هذا الوقت. طيب احنا ما شفناش هذه الايات، احنا ما شفناش الايات، فهل احنا نؤمن بالبعث والنشور ولا لا نؤمن بالبعث والنشور؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ايات الى يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الايات. الايه الاولى هي في نفسك، وهذا قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الانسان ضرب ايه مثل ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلق الإنسان، نسي كيف إيه خلق. إيه المثل اللي ضربه؟ أن قوله إيه من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها إيه؟ اللي خلقها من العدم يحييها مرة ثانية. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ ماذا يقول؟ يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني في عرف البشر إن بيعمل الصنعة الأولانية بتاخد إيه؟ وقت وتاخد جهد وتاخد تفكير، لما يجي يكررها. طب إذا كان ده في حق الخلق فما بالك بحق الخالق؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه البداية الخلق هينة والإعادة إيه؟ أهون. والإعادة أهون. وهذا هذا المثل الأول اللي هو في الإنسان، أن أنت وجودك وخلقك هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحيائك بعد الموت. الدليل الثاني نزول المطر على الأرض وإحيائها. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. اللي أحيا الأرض دي بعد ما كانت ميتة متشققة، وانت تعد عليها تلاقي الأرض فيها الشقوق وميتة، فتنزل الماء على هذه الأرض فتنبت وتهتز، اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. طب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض يخلق الناس، يخلق الناس ولا لا يخلق الناس؟ يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن هذا دليل ثالث على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء. الأمر الرابع وهو النوم. فالنوم نوع من الموت، نوع من إيه؟ من الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. لذلك قال الذي لا يؤمن بالموت فلا ينام، والذي لا يؤمن بالبعث فلا يقوم من نومه. إذا كان بينام ويقوم من نومه يبقى لابد أن يؤمن بالموت وبالبعث، لأن النوم موت والاستيقاظ إيه؟ والاستيقاظ بعث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.